اللي عنده إشكالية أيضا يبعتها، وإحنا بنثبت الفروق للإخوة بيبعتوها، ولو في أي مشكلة بنبعتها إن شاء الله نوضحها، لو الفرق يعني كان في خطأ وعدى علينا أو ما شابه نتيجة تقطيع النت، بنثبته، بنحاول نبعته للذي أرسل، وبنحاول بنجمع الفروق وهنبعتها كلها إن شاء الله، مجموعة إن شاء الله عز وجل. فده بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. أذكر بشرط المجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من بركة هذا المجلس. كذلك الحديث الذي بعد التبويب الأخير في قول الإمام البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، يقصد إذا كان الإنسان في غير صلاة أو في غير انتظار للصلاة، ويحمل أحاديث النهي على كونها في الصلاة أو في انتظار الصلاة. أما ما كان فيما سوى ذلك فلا حرج فيه، لأن هناك أحاديث ضعيفة بتنهى عن التشبيك مطلقا، فأراد الإمام البخاري أن ينبه على ذلك، لكن يمنع ذلك أثناء الصلاة، ده من باب التنبيه عشان لا يلتبس على البعض. تفضل يا شيخ أحمد، أحسن الله إليكم. الله يبارك شيخنا. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا النضر بن شميل اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبه معروضه في المسجد فتكى عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. بارك الله فيكم. من الطرائف يقال في شأن وكان في يديه طول، في شأن ذي اليدين، أن كانت يده تصل إلى قريب، وهو واقف يعني تصل إلى قريب من قدمه بسبب طول زائد غير المعتاد في يده. وأيضا المحدثون يعني لهم أيضا ألقاب على بعض الناس من أجل التعريف، وهذا لا حرج فيه. فمثلا عندنا حميد الطويل، ومن الطرائف أيضا أن حميد هذا لم يكن طويلا، وإنما كان يعني يصادق بعضا من أصحابه، وكان عنده اسمه حميد وله أصدقاء بنفس الاسم، اثنين تقريبا، اثنين فيما أذكر اثنين تقريبا، فهم كانوا ثلاثة كلهم اسمهم حميد، فهو كلهم قصار لكنه أطول القصار، فكان يقال حميد الطويل أي بالنسبة لقرنائه، لكن هو من حيث القامة كان قصيرا. فهذا أيضا من طرائف المحدثين من باب تخفيف وطأة المجلس ونريح الشيخ أحمد شوية يعني. تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان من تلك في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي.

الحديث المتبقي في باب مكرر. قال: باب من أدرك من الفجر ركعة، حديث الباب مكرر. قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة، حديث الباب مكرر. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبي العالية عن عباس قال حدثني ناس بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ولا غروبها، ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حديث الباقي في الباب مكرر. قال: عندك باب إمام لا عبده؟ تابعوا عبده. نعم. نعم. قال: باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حديث 85 بعد مئة الخامسة مقرر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني عطاء ابن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سهل الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. حديث الباقي في باب مكرر. قال: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، ورواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حديث الباب مكرر. قال: باب ما يصلي بعد ما يصلى عفوا قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال أبو عبد الله وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. قال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثنا ابي انه سمع عائشه قالت: والذي ذهب به ما تركهما، والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاه، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني ركعتين بعد العصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافه ان يثقل على امته، وكان يحب ما يخفف عنه صلى الله عليه وسلم. باقي أحاديث الباب مكررة. قال: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، حديث الباب مكرر. قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع حاجب شمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ. فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. نعم. قال: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا الى بطحان فتوضا للصلاه وتوضانا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها الليل. باب من نسي صلاه فليصلي اذا ذكر ولا يعيده الا تلك الصلاه. فقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال حدثنا أبو نعيم أو موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: أو أقم الصلاة للذكرى. قال أبو عبد الله قال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب قضاء الصلاة الأولى، حديث الباب مكرر. قال: باب ما يكره من السمر بعد العشاء، حديث الباب مكرر. قال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، حديث الباب مكرر. قال: باب السمر مع الضيف والأهل. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن ابن سليمان قال حدثنا ابي حدثنا ابن عثمان عن عبد الرحمن الذكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، او ان اربع فخامس او سادس، وان ابا بكر جاء بثلاثه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10. قال: فهو انا صلى الله عليه وسلم. قال: فهو انا وابي وامي، فلا ادري. قال: وامراتي وخادم بيننا وبين بيت ابي بكر، وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنفر. فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. قال: فنظر إلي أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات. فأكل منها أبو بكر، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينة، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، عفوا، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجل، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. قال: باب الأذان، باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا نافع ان ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاه ليس ينادى له، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. وقال فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي للصلاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي للصلاه. باب الأذان مثنى مثنى، حديث الباب مكررة. قال: باب الإقامة واحدة إلا قوله وقد قامت الصلاة، حديث الباب مكررة. قال: باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زياد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قال: باب رفع الصوت بالنداء. قال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. سمحا يعني بلا نغمات ولا تطريب. ماشي، تفضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه الانصاري ثم المازني عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له: اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء، حديث الباب مكرر. قال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يعني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن إبراهيم بن الحارثي قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. حديث الباقي في باب مكرر. قال: باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش

الحديث ده مثلا فيه فائدة، فيه فائدة معينة، فتقوم كاتبين رقمه بعد كده بس، وتستمر معانا في القراءة مفيش إشكالية، بس بكتب رقم بحيث ان انا ارجع له تاني، ده اعطاني مثلا معنى مس قلبي، دي واحدة، او اعطاني معلومة هي سنة مهجورة، او اعطاني شيء مخالف لما اعتاد عليه الناس محتاجين ننبه عليه، اعطاني فائدة لم اكن اعلمها. فيا ريت واحنا ماشيين كده نعمل كده، والحديث ده نتدبره، وان شاء الله نعمل باب للمشاركات، نحط يعني على المجموعة كده مثلا فوائد الاحاديث المسموعة مثلا، منشور كده، وفي التعليقات كل اللي عنده حديث افاده يكتبه، يا اما يكتب رقمه او يكتب، ويكتب جنبه الجملة اللي هي فيها الفائدة، من باب ان هو ايه، يبقى في نوع من مشاركة المعاني والأحاديث اللي مست القلوب واللي فيها فوائد، كل واحد على قدر اجتهاده ورؤيته للحديث إن شاء الله عز وجل. وإحنا لو لقينا حاجة فيها تنبيه ننبه على ما ذكر إن شاء الله عز وجل. ده طبعا مش إلزامي، ده مش إلزامي، لكن ده من باب يعني إن إحنا نتعايش مع النص وإحنا ماشيين إن شاء الله. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.